علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: وسنزيد المحسنين. والفعل زاد يستعمل لازما ويستعمل متعديا، وذلك على حسب الغرض والقصد الذي يريده المستعمل. يستعمل لازما عندما تنسب الزيادة لشيء بغض النظر عن أي شيء آخر، مثلا تقول: زاد الغيث في هذه السنة. نسبت الزيادة للغيث لأنك لا تقصد من زاد، وإنما الغيث هو الذي زاد بنفسه بغض النظر عن اعتبار أي شخص آخر، لا شخص ولا أرض ولا أي شيء آخر. أو تقول مثلا: زاد العدد. العدد كان محدودا، فأنت تستعمل هذا الفعل لازما يكتفي بالفاعل لأنك تقصد نسبة الزيادة للعدد ولا تقصد أي شيء آخر. أو وكذلك: زاد الخير وزاد المال. يستعمل متعديا إلى مفعولين، وذلك عندما تنسب الزيادة إلى فاعل ويكون شيء المزيد شخصا أو أشخاصا أيضا، وذكر الشيء المزاد. فتقول للشخص مثلا، تدعو له: زادك الله علما. الضمير الكاف والمفعول الأول، وعلما المفعول الثاني. وذكر في القرآن الفعل زاد متعديا إلى مفعولين كثيرا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقل رب زدني علما فزادوهم رهقا. آيات كثيرة يتعدى فيها الفعل زاد إلى مفعولين. وقد يحدث اختصارا أحد المفعولين عندما يكون معلوما، عندما مثلا شخص يوزع مثلا مالا يقول: زدت سعيدا مثلا، فأنت حذفت كلمة مال لأن المعروف أنه يوزع المال على أهل الصدقة مثلا، أو زدت خليلا. وأحيانا تذكر المفعول المزيد ولا تذكر الشخص، مثلا تقول زدت مالا، زدت كتبا، زدت قمحا، ولا تذكر الشخص المزيد للعلم به مثلا، ولكن تريد أن تذكر الشيء المزيد. وكل التعبيرات تتعلق بالقصد والغاية، فالمعنى المراد هو الذي يحدد أسلوب الكلام وطريقة الاستعمال. وفي هذه الآية الكريمة ذكر مفعول واحد، سنزيد المحسنين، ولم يذكر المفعول الآخر. لماذا لم يذكر المفعول الآخر؟ لنكتة بلاغية، وهو أن الله سبحانه وتعالى إكراما للمحسنين جعل ما يحسن به إليهم غير محدد، لأنه لو ذكر لاقتصر الإحسان على ذلك الشيء، لكن حذف المفعول ليدل على كل شيء ممكن أن يستحقه المحسنون. لك أن تقدر وسنزيد المحسنين ثوابا، وسنزيد المحسنين كرامة، وسنزيد المحسنين عافية، وسنزيد المحسنين فضلا، وكل هذه الاحتمالات مقبولة ومنطقية ويستحقها المحسنون، في حين أنك لو حددت مفعولا بعينه لكان هو المزيد فقط. فإذن حذف المفعول هنا لكرامة المحسنين، وأنهم يستحقون كل ما يمكن أن يستحقه المحسن، وفضل الله عظيم. والآية في مجموعها تدل على أن بني إسرائيل الذين أمروا بالقتال من أجل دخول الأرض المقدسة، وأمروا بأن يدخلوا الباب سجدا، أي خاضعين خاشعين متذللين لله رب العالمين، وأمروا كذلك بالاستغفار والتوبة وقولوا حطة. بعضهم قد امتثل للأمرين وأطاع، مما يدل على بقوله وسنزيد المحسنين أن هناك محسنون كما أن هناك ظالمين كما سيأتي. فإذن هذه الآية تدل على أن بني إسرائيل لم يكونوا جميعا متعنتين ومخالفين، بل كان منهم الصادقون ومن امتثلوا للأمرين وكانوا محسنين، والمحسن هو الذي أحسن عملا بصحة عقيدته وامتثاله أوامر الله وانتهاء عن نواهيه وطاعته لله سبحانه وتعالى. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الفعل بدل كما هو معلوم لا بد أن يكون فيه بدل ومبدل. لنا ما معنى بدل؟ أي يبدل تبديلا، بمعنى نحى شيئا وأزاله وتركه ووضع في مكانه شيئا آخر. إذن المادة نفسها تقتضي أن يكون شيئا مزالا أو متروكا، وأن شيئا آخر وضع مكانه وقام مقامه. هذا المادة سواء كان الباء والدال والباء والدال ولا تبدنا أو بدنا أو استبدنا بأي صيغة كانت ما دام فيها الباء والدال الباء والدال ولا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا شيء متروك وشيء وضع مكانه، تخلوا عن الإيمان وتركوه ووضعوا مكانه الكفر والعياذ بالله، وبدلناهم بجنتهم جنتين وهكذا في كل المادة. نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن المذكور هو البدل، والمبدل لم يذكر، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فالذي أوجدوه وحدث منهم وحصل هو القول المخالف والمغاير للذي قيل لهم وهو وقول حطة. أين المبدل؟ لم يذكر المبدل. هل هناك في التعبير نقص؟ لا أبدا، لأن السياق يدل بنفسه على المبدل. لا، غير الذي قيل لهم، الذي قيل له هو المبدل، والذي قالوه غيره يعني واقع مكانه. أيضا سياق الآية أن الذي بدلوه وقولوا حطة. إذن المبدل لم يذكر نصا في الآية، ولكنه ملاحظ ومقدر من السياق، من قوله غير الذي قيل لهم، الذي قيل لهم هو المبدل، إذن هو موجود مذكور. وإذا أردت أن تقدره لك ذلك، والتقدير يكون بطريقين، لأن مادة بدل إما أن يكون لا مفعولان، المفعول الأول هو المتروك، والمفعول الثاني هو الحاصل والمأخوذ والمحتفظ به، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات هي المتروكة، والحسنات هي المعطاة وهي المبذولة وهي المأخوذة. هذا أسلوب. أسلوب آخر أن تستعمل باء البدل وتدخل على المتروك، ويستعمل المفعول على أنه المأخوذ والمحصل عليه. فعلى الأسلوب الأول لك أن تكون فبدل الذين ظلموا القول الذي أمروا به قولا غير الذي يقول لهم، المتروك تذكره مفعولا به أول، أو تقول فبدل الذين ظلموا ما أمروا به من القول قولا غير الذي قيل لهم، أو تسامل الباب، تقول: فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، أو بعبارة أخرى لك أن تقول: فبدل الذين ظلموا بما أمروا به قولا غير الذي قيل لهم. وكل هذه التقديرات صحيحة. وإذا تركت المبدل بدون تقدير فالمبدل هو واضح من السياق وبالتعبير نفسه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فبدل الذين ظلموا قولا، هذا المفعول به، غير صفة لقولا، غير الذي قيل لهم. الذي قيل لهم موضوح وهو وقولوا حطة، هذا التبديل هو أنواع، أن تبدل شيئا بشيء، قد يكون تبديلا لفظيا، وقد يكون تبديلا معنويا. كيف يكون التبديل لفظيا؟ نأتي بمثل للتوضيح. إذا قال أستاذ لتلميذ أساء إلى زميل له، قال: اعتذر لزميلك لأنك أسأت إليه، فهذا التلميذ امتثل وقال: يا أخي لزميله سامحني أو لا تؤاخذني أو إني أسألك المعذرة. هو لم يمتثل للنص الذي أمره به أستاذه، قال له اعتذر، معنى اعتذر قل أعتذر إليك يا أخي، هذا النص الحرفي، لكنه عبر بتعبير يؤدي إلى نفس المعنى. كان سامحني ما أنا أعتذر إليك، أو لا تؤاخذني يا أخي بما قلت، أي اعتذار، أو أرجو منك المعذرة، هي نفس المعنى، أعتذر إليك. فهل يكون الطالب في هذه الحالة قد خرج عن الأمر أو التزم به؟ لا، التزم بالأمر، ولذلك الأستاذ لا يعاقبه لأنه أدى ما أمره به. هذا تبديل لفظي. أو مثلا قال أب لابنه عمل عملا سيئا، قال استغفر الله، معنى استغفر الله قل أستغفر الله، هذا التطبيق اللفظي للأمر. فالابن لم يلتزم بهذا اللفظ، قال اللهم إني أسألك أن تغفر لي، أو اللهم إني أسألك أن تكفر عني سيئاتي، لم يأتي بكلمة غفران. هل يكون بارا بوالده أم يكون عاقا له؟ لا، هو بار، فنفذ ما أمره به أبوه، لأن التغيير ومهنا التغيير لفظي والمعنى هو واحد. هناك في أمور التعبدية لا بد من التطبيق اللفظي. مثلا قال شخص عند تكبيرة الحرام الله أكبر، أو التكبيرات صلاة. قال أنا آتي باللفظ بنفس المعنى، نقول الله أعظم، الله أجل، لا يقبل منه ذلك في الأمور التعبدية. قال آتي بالفاتحة، الحمد لله يا رب العالمين، نقول الثناء عليك يا ذا العزة والإكرام، نفس المعنى. لا، أمور التعبدية لا يجوز إلا باللفظ. أو قال مثلا السلام عليكم بالانصراف من الصلاة، قال التحية عليكم والسلام هو التحية. ليس في كل الأمور أن الالتزام بالمعنى دون اللفظ، مع أن المعنى هو واحد، لا يجوز في كل الأحوال. كما قلنا في الأمور التعبدية لابد من اللفظ الشرعي المعين. هل بنو إسرائيل أو الذين ظلموا منهم قد بدلوا التبديل اللفظي الذي لا يضر، أو بدلوا التبديل المعنوي المغاير؟ لو أنهم بدلوا التبديل اللفظي فأمروا أن يقولوا حط عنا ذنوبنا وضع عنا أوزارنا، فقالوا مثلا اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، لم يأتوا بي حتى يحطوا ولا من هذه المادة أصلا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مثلا، هل التزموا بالأمر؟ نعم التزموا بالأمر، لأن المهم هو ما يفيد التوبة بالاستغفار وبالإنابة وطلب الغفران وطلب تكفير السيئات. لكن لهم غيروا التقدير المناقض المغاير كل المغايرة، لأنهم لو غيروا التغيير اللفظي ما كانوا مؤاخذين، وما كان ذلك ظلما منهم، بل يكون ذلك امتثالا وطاعة للأمر. ولذلك قال غير الذي قيل لهم، مغاير 100% يعني بعكسهم كمغايرة الإيمان بالكفر والصدق بالكذب. مثال ذلك مثلا في قول الأعراب في سورة الفتح، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وغير قلوبهم، بدليل هذا بعد ذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله. كذلك بنو إسرائيل غيروا التغيير المناقض. اختلف في هذا القول الذي قالوه، بعضهم قالوا بدلا من الحنطة حنطة، والحنطة هي القمح، وبعضهم قالوا حبة في شعيرة، وبعضهم أتى بكلام باللغة العبرانية، ومن كان يحضره حتى نقل نفس الكلام. ولكن الأصح وما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن بني إسرائيل لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، بدلوا وغيروا ودخلوا يزحفون على أستاهم، جمع أست، وعلى أفخاذهم، وقالوا حبة في شعيرة. هذا حديث صحيح، حبة في شعيرة. ما المقصود بهذا الكلام؟ هذا المقصود الكلام يتضمن أمرين: أولا الرفض والمغايرة، فرق كبير. حط عنا يا الله ذنوبنا واغفر لنا، فإن كلمة حطة زادوا نونا في حطة، وما دخل الشعيرة. فمع رفضهم للالتزام بأمر الله تعالى على لسان رسوله موسى عليه السلام على قول، أو على رسالة نبيه يوشع بن نون على قول آخر كما تقدم لنا في أول التفسير، فهو مناقض له ومغاير كل المغايرة، ويتضمن أيضا سوء الأدب، لأن هذا الكلام فيه معنى السخرية والاستهزاء والتهكم. لم يكتفوا بذلك فقط، بل كان مقرونا بالسخرية والتهكم والاستهزاء أيضا، والرد على نبيهم الذي بلغهم أمر الله، إما موسى وإما يوشع عليهم السلام. فحبة في شعيرة، إما أن يكون هذا الرد البساذي الذي يدل على وقاحة وسفاهة وقلة الحياء والأدب. نحن لسنا محتاجين إلى قتال لندخل الأرض المقدسة، إنما نحتاج ما يملأ بطوننا، لأن الحنطة والشعير أو الحب وكناية عن القوت الأكثر عند الناس جميعا وهو الخبز، فنحن نريد أن نأكل. أو يريدون أمرا آخر، وهو أنك يا رسول الله موسى أو يوسف عليهما السلام على حسب الاختلاف الذي ذكرناه، أنت تأمرنا بالمستحيل وهو أن نقاتل من أجل دخولنا الأرض المقدسة، كاستحالة دخول الحبة في شعيرة. كيف تدخل الحبة في شعيرة؟ أو على ما روي حبة في شعرة، يعني كاستحالة من يربط الحبة في شعرة، هذا شيء مستحيل ومتعذر جدا. فإن كان تغييرهم تغييرا معنويا مناقضا كما قلنا، هو مغاير لما أمر به كل المغايرة ومناقض له كل المناقضة، مع الالتزام بسوء الأدب والوقاحة ونية التهكم والاستهزاء والسخرية. العجيب في هؤلاء القوم المتعنتون، في هؤلاء القوم المتعنتين المكابنين، أن التبديل تبديل شيء إلى شيء آخر يكون ما فيه مشقة وفي صعوبة وفي إرهاق للنفس، حتى يقال أنهم معذورون لأن ما كلفوه كان شاقا وكان مرهقا لهم، وأرادوا البدل الخفيف. لكن الذي كلفوا كان في غاية السهولة وفي غاية اللين، ليس فيه أي إرهاق وليس فيه أي تعب. ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا خاضعين خاشعين لله، وهذا الخشوع أمر قلبي، ليس فيه مجهود بدني حتى يتعبوا وحتى يصيبهم الإرهاق. ما الذي من فيها الصعوبة؟ أنك تخشع من قلبك لله تعالى. أيضا قولوا حطه كلمة بسيطة جدا، حط عنا ذنوبنا. ما هي الصعوبة اللي فيها حتى تبدلوا هذا الكلام؟ فمما يدل على أن هؤلاء القوم جبلوا على العناد وعلى التعنت وعلى المكابرة وعلى الخلاف من أجل الخلاف والمعارضة من أجل المعارضة، مع أن الذي أمرهم بذلك هو الله، لم يأمرهم حاكم. حتى الرسول كان مبلغا فقط، ومن بلغهم هو رسول من عند الله ويعترفون بذلك، موسى عليه السلام أو يوشع عليه السلام. يعني كيف شيء يحير من هؤلاء القوم؟ أمر ليست فيه أي صعوبة ولا فيه أي مشقة، وهم يعلمون أنه من وحي الله، وأن الذي بلغهم إياه هو صادق مصدق ومرسل من عند الله تعالى. وكيف يقبل الإنسان العاقل أن يكون هذا التمرد وهذا الخذلان من هؤلاء القوم؟ يعني يمكن ما تصفهم قليل في حقهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أيضا يدل فبدل الذين ظلموا أن هؤلاء فئة وليس كل بني إسرائيل، لأن منهم المحسنين كما قلنا، ويدل على أنهم جزء من بني إسرائيل زيادة منهم في الأعراف. فمما يدل على أن الذين ظلموا هم فئة من الذين أمروا بدخول القرية وليس جميع بني إسرائيل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا. قد يقول قائل تقدم الذين ظلموا، فبدل الذين ظلموا، والقياس أن يعود على الذين ظلموا ضميرهم. تقول جاء محمد فأكرمته، لا تقول جاء محمد فأكرمت محمدا. عندما يذكر الظاهر يعود عليه بعد ذلك ضميره. فالآية جاءت فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كما قلنا السياق، فأنزلنا عليهم أي على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فلماذا كرر نفس اللفظ؟ فبدل الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا. هذا يسمى إيقاع الظاهر في مكان المضمر. والأصل أن يكون الضمير هو الذي يعبر به، فأنت أتيت بالظاهر ووضعت مكان المضمر. هذا يدل على التأكيد والتركيز على ذلك الظاهر. يعني هؤلاء الظلمة أن ظلمهم متمكن فيهم وأنه جبلة في أنفسهم وعادة لهم، فاقتضى ذلك إيقاع الظاهر مكان المضمر من أجل هذه الحقيقة، وهي أن ظلمهم مضاعف وأن ظلمهم هو طبيعة فيهم مغروسة متمكنة من نفوسهم تمكنا شديدا. وهذه فائدة كبيرة. أيضا يدل على زيادة التوبيخ والتعنيف لهم، وأن ظلمهم هذا قد بلغ مبلغا كبيرا من الشناعة والفظاعة، بحيث أنه يكرر، يعني ليس ظلما عاديا لكن ظلم يستحق الزيادة في التوبيخ والزيادة في التشنيع أكثر مما يدل عليه أي ظلم عادي آخر. فإذن هناك حكمة كبيرة في إعادة الذين ظلموا. أمر آخر، لو أعيد عليهم الضمير وقيل مثلا في غير القرآن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم، يحتمل الضمير يعود على بني إسرائيل جميعا عليهم على ما ذكروا، وهذا بخلاف الواقع، لأن الإنزال الرزق هو خاص بالذين ظلموا. هناك فائدة أخرى لإيقاع الظاهر موقع المضمر، وهو أن الحكم إذا ارتبط بالصفة كانت تلك الصفة علة لذلك الحكم. نوضح ذلك بمثال يكون مقدمة لتفسير الآية. عندما يقال عاقب مدير الإدارة الذين غابوا عن العمل بلا إذن بالخصم من 3 أيام مرت به مثلا، هنا حكم وهو الخصم من 3 أيام، وهنا صفة المحكومين وهو الذين غابوا. هذا مما يدل على أن الوصف وهو الغيبة عن العمل هو كان علة وسببا للعقوبة والحكم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الحكم فاقطعوا أيديهما ارتبط بصفة السارق والسارقة. الصفة وهي السارقة هي علة الحكم وهي قطع اليد. فهمنا هذا إن شاء الله. كذلك فأنزل على الذين ظلموا رجزا، فما هو الحكم هنا؟ قولوا انزال الرجز عليهم. وما هي الصفة على المحكوم عليهم؟ الظلم. إذن فالظلم هو علة ذلك الحكم. لو قيل فأنزلنا عليهم رجزا من السماء لكان يحتمل أن الضمير يرجع على الموصوفين الذين ظلموا، ويمكن أن يكون هذا الحكم لسبب آخر غير ظلمهم، لجريمة أخرى، جائز، لأن الحكم هنا لا يكون مرتبطا بالصفة. قال فأرسلنا عليهم، عندما يكون الحكم غير مرتبط بالصفة يمكن أن تكون مع الصفة، يكون لسبب آخر أو لعلة أخرى استحقوا بها هذا العقاب. إذن نفهم من ذلك أن هناك سرا بلاغيا في إعادة الظاهر. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، بخلاف من لو قيل فأنزلنا عليهم. والرجز في الأصل كل ما يعاف ويكره، ويستعمل في معنى العذاب، أي أنزلنا عليهم عذابا من السماء. فنلاحظ أنزلنا، ونلاحظ استعمال حرف الجر على الذي يفيد الاستعلاء، ونلاحظ أيضا من السماء. لماذا؟ أنزلنا لابد أن يكون من علو، وعلى لابد أن يكون فيها من الاستعلاء، ومن السماء معروفة فوق، ليدل على أن هذا الرجز والعذاب ليس معهودا من الكوارث والعذابات التي تقع في الأرض، لا، هذا رجز من الله منزل عليهم وتولته الملائكة الكرام، وليس من رجز الأرض، لأن رجز الأرض الذي يقوم به قد يشترى وقد يرشى، هذا من السماء، تولت إنزاله الملائكة وهم كرام البررة يفعلون ما يؤمرون. وأيضا ليس من قبيل عذاب الأرض، عذاب الأرض بالعدوى بالجراثيم أو بالفيروس، رزق خاص من السماء، يعني لا يمكن دفعه. وهذا الرجز يصيب الذين ظلموا فقط، أما الآخرون فلا يصيبهم، وقالوا كان متمثلا في طاعون والعياذ بالله. فالشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور يرى أن الذين ظلموا والذين وقع عليهم هذا العذاب هم العشرة الجواسيس الذين بعثهم موسى عليه السلام ليستطيعوا له الأمر في الأرض المقدسة، وهو معروف من الجوسسة لمعرفة المكان والإمكانيات الاقتصادية والبلدية والسلاح والقدرة على القتال، حتى يضع خططه العسكرية عند القتال الجبابرة. وتقدم لنا هذا، وكنا عشرة، هم اثنى عشر شخصا، اثنان كان صادقين وجاء بالحقيقة وهما يوشع عليه السلام وكالب بن بفنة، هذا جاءوا وبقوا في حبرون ويجوز من الأرض المقدسة، فجاءوا بتقرير صادق وقالوا لقومهم إن هذه البلد مليئة بالخيرات وبالفواكه وبالأنعام، ونحن قادرون على دخولها، وسينصرنا الله إن توكلنا عليه. ولا تخافوا وشجعوهم على القتال. أما العشرة الآخرون فثبطوا هبة بني إسرائيل وألقوا في قلوبهم الرعب، وقالوا بلد فقيرة تأكل من يدخلها وفيها جبابرة لا يمكن أن نقاومهم، وإياكم أن تدخلوها. وهم غيروا الحقائق، هي فعلا الأرض ممتلئة بالخيرات، وهم غيروا الحقائق لشيء في نفوسهم. هم أيضا جبناء، وأرادوا أن يجعلوا بني إسرائيل أيضا مثلهم جبناء. وبنو إسرائيل استمعوا إلى العشرة ولم يستمعوا إلى الرجلين، وهما المذكوران في ما إذا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فالإمام يرى أن الذي ظلموا هم العشرة، فأصابهم الله بالطاعون وقضي عليهم وصلت شافتهم. بقية المفسرين قالوا هم من بني إسرائيل، من الذين امتنعوا على السجود وزحفوا على أستاهم ورفعوا رؤوسهم حتى لا يقالوا أنهم انحنوا وطبقوا الأمر، وقالوا حتى وحنتا وحلا حسب ما تقدم لنا. فهؤلاء هم الذين سلط الله عليهم وباء الطاعون النازل من السماء. قالوا قتل منهم في ساعة واحدة 24,000، وبعضهم قال قتل 70,000 منهم. الذين قالوا إنهم 70,000 قالوا في الساعة الأولى قتل 24، لكن استمر الطاعون بهم حتى قضى على 70,000 منهم. هذا العدد لم يذكره القرآن الكريم، وكل هذه الأخبار لم يرد فيها نص يطمئن إليه، فنترك الأمر على ما جاء في القرآن الكريم. فأنزل الله عليهم رجزا من السماء على الذين ظلموا، سواء كانوا هذه العشرة أو غيرهم. والعبرة بالدروس المستفادة وبالمعاني المستخلصة، أما هذه الأمور التي لم يرد فيها نص موثوق به ويطمئن إليه فالأولى تركها، وهي لا تقدم ولا تؤخر. ومعرفتها وعدم معرفتها سيان. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، بعضهم قال الرجز والرجس بالسين بمعنى واحد، وقالوا يفترقان، الرجز هو العذاب والرجس بالسين يعني القذارة. ويبدو أن لكل منهما معنى، في القرآن استعمل اللفظان كل في موقعهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء للسببية، أي بسبب فسقهم، كما في فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبما نقضهم ميثاقهم كلا أخذنا بذنبه. الباء تفيد السبب. وما مصدرية تسبق ما بعدها بمصدر مؤول، أي بكونهم فاسقين، بما كانوا يفتقون أي بكونهم فاسقين. والتعبير بما كانوا يفسقون هو الماضي الاستمراري، وتقدم لنا مرارا وقد شرحناه. ومعنى الماضي الاستمراري أن الفعل لم يحدث مرة واحدة فقط، وإنما تكرر منهم لمرات عديدة حتى أصبح كالعادة، وهو يتكون من الفعل المضارع وبعده وقبله الماضي الكينون في صيغة الماضي، بحيث يتفق الفعلان في الضمير بما كانوا يفتقون، ذلك بما كانوا، وكانوا يعتنون بما كانوا يعملون، بما كانوا يصنعون، وهكذا. هذا يسمى الماضي الاستمراري، ويدل على أن الفسق ليس طارئا عليهم أو لمجرد مرحلة انتهت، لا، يعني فسقهم مستمر ودائم وملتصق بهم. وسبق لنا تفسير معنى الفسق، وأصله من فسقة الرتبة، أي خرجت عن قشرتها. الفسق الأصل بمعنى خرج، وهذا الخروج لابد أن يكون مرتبطا بفساد. كذلك تسمى الفأرة الفسيقة، أنا أتعتر أحيانا في الفسيقة، لأن الفويسقة، نعم بارك الله فيك، الفويسقة، لأنها تخرج للفساد، ما تأكل وتأتي إليه تفسده. كذلك فسقت الرتبة أي خرجت من قشرتها، هذا يؤدي إلى الفساد، لأن القشرة تحمي الرتبة من الحشرات وتحفظ رطوبتها الداخلية وتحفظ حلاوتها وعناصرها الغذائية، فإذا خرجت هذه القشرة تعرضت الرتبة للفساد، ولذلك فسقت الرتبة. الفسق الخروج بمعنى الخروج المتصل بالفساد، ليس أي خروج. ثم استعمل الفسوق وهو الخروج من طاعة الله، فالفاسق هو الخارج من طاعة الله، ولا شك الخروج من طاعة الله هو أعظم الفساد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.